وإنما سنلجأ إلى أمر سنذكره الآن. تفضل يا شيخ. وليس لبعضهم أن ينفرد به. نعم، إذا بعضهم كان يبغى القصاص والبعض يبغى، عند ذلك سنلجأ للدية، خلاص يسقط القصاص. القصاص لا يكون إلا باتفاق الجميع. لو واحد فقط قال أنا أريد الدية لا أريد القصاص، انتهى الموضوع، لا يقتص منه. أكمل يا شيخ. وإن كان من بقي على قائد أو صغيرة ومجنونة تطهر القدوم والقلوب والعقل. نعم، نفس الكلام، اتفاق الأولياء، وإذا كان فيهم غائب ولا فيهم مسافر كذا ننتظر حتى يأتي ويتفقوا. طيب، قال وليس لبعضهم أن ينفرد به، يعني بالقصاص. فهمتم المسألة؟ طيب، خب أن أحد الأولياء استعجل واقتص قبل العفو، أفهم الكلام، قبل العفو، يعني ما لسه ما سألهم القاضي فراح وقتل القاتل. إيش يسوي في القاتل؟ يعذر أو يقتص منه؟ يعذر أو يقتص منه؟ يعذر، يعذر. طيب، هب أنه حصل عفو من أحد الورثة، فقام أحد أولياء الدم وقتل القاتل، يعني حصل عفو، فعند ذلك يقتص منه. فهمت علي؟ إذا لو أن أولياء الدم خمسة وأربعة قالوا نريد القصاص والخامس قال نريد الدية، فقام أحد الأربعة وقتل القاتل يقتل، لأنه الآن ما قتل شخص، قتل معصوم الدم، ما قتل شخص يستحق القتل. طيب، أكمل يا شيخ. ثالث، أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني. نعم، يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، أن يحصل ضرر يتعدى الجانب. كيف يعني يحصل ضرر؟ على مين؟ على الجاني ولا على غيره؟ على غيره، اما الجاني يقع هو اصلا بنقتل احنا، لا ما نبغى نبقيه. طيب، اكمل. فاذا وجب على حامل او حامل، يعني اذا وصل وجب القصاص على حامل، نعم، على حامل، امرأة حامل او حائل فحملت، وجب القصاص على امرأة حامل، حائل ليست حامل ثم حملت، فلا نقتلها حتى تضع. طيب، أكمل. الآن طيب، إذا ننتظر حتى تضع الولد وتسقيه اللبا، وهو أول اللبن، أول اللبن يسمون اللبا، والفقهاء يعتقدون قديما أن الولد يتضرر بتركه، لكن اليوم الله أعلم هل الطب يثبت هذا أو لا يثبت. فإذا أثبت الطب أن فعلا الطفل يتضرر بتركه فننتظر حتى تسقيه، وإذا ثبت لا أنه لا ما هو صحيح هذا الكلام، وأن الولد يستغني عن اللبا بشيء آخر، فيختلف الحكم، لأن هذا مبني على هذا الفهم، مبني على أنهم يفهمون ويظنون في زمنهم أن اللبا ضروري للولد وأن الولد يتضرر بها بهذا بتركه يعني. طيب، أكمل. إذا لا نقتل هذه الحامل حتى يحصل ماذا؟ كم شيء نطلب؟ حتى تضع واحد، وتسقيه اللبا اثنين، وثلاثة ايش؟ أن تجد من يرضعه. طيب، لكن ليش؟ ولا يقتص منها في الشرف حتى تضع. فمعنى هذا إذا وضعت وسقته اللبا ووجدنا من يرضعه قتلناها، اقتصينا منها، ما وجدنا ننتظر حتى تسقيمه ثم نقتص منها. طيب، أكمل. الآن قال ولا يقتص منها، يعني من الحامل، في الطرف كاليد والرجل مثلا، طرف هذا يد ورجل وعين وإذن، حتى تضع، حتى تضع. هل قال المصنف تسقيه اللبا؟ لا، ما قال، وإن لم تسقيه اللبا. طيب، ثم قال والحد، يعني بالرجم مثلا في الزنا، بالرجم في الزنا اكتب، والحد في ذلك كالقصاص، معناه ما نرجمها حتى تضع وتسقيه اللبا ويوجد من يرضعه. فهمتم المسألة الآن؟ ويوجد من يرضعه، وإلا فحتى تسقيه، واضح؟ طب إذا كان الحد بالرجم بالجلد، لا نجلدها بالوضع مش باللبا، فواضح المسألة؟ إذا نعد، قال ولا يقتص، سنعيد الآن، ولا يقتص منها في الطرف، الطرف ما هو مش قصاص، ما فيه إزهاق روح،